السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله عز وجل شرف العلم وأهله، وقد امتن على عباده بأن علمهم ما لم يكونوا يعلمون. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ويقول الله عز وجل: وكان الإنسان ظلوما جهولا. فالإنسان في أصله جاهل، قد أخرجه ربه من بطن أمه لا يعلم شيئا، ثم بعد ذلك فطره على توحيده. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء، أي على الحنيفية السمحاء، على الإخلاص وعلى توحيد الله عز وجل. خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، أي أن الشرك في الأمة وفي الناس يعتبر طارئا، والأصل أن الناس قد خلقوا على فطرة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يقل أو يسلمانه، فإن الفطرة هي الإسلام، أي توحيد الله عز وجل. فطرأ بعد ذلك الشرك، وعبد غير الله عز وجل في أمم كثيرة خرجت عن توحيد الله عز وجل، فعبدت الكواكب، وعبدت الأشجار والأحجار، وعبد المخلوقون من دون الله عز وجل. فأرسل الله رسله لإقامة توحيد الله عز وجل، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكان العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وأفعاله كان هو العلم الذي جاء به الأنبياء والمرسلون، فالله عز وجل يقول في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، ففيه شرف العلم، وأن العلم الذي امتدحه الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا هو العلم الذي أثنى الله على أهله، فقد قال الله عز وجل في الثناء على أهل العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم أيضا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول الله عز وجل أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم أيضا: أمر نبيه بالاستزادة من العلم، لم يأمر أن يستزيد من المال أو أن يستزيد بالجاه أو بالمناصب أو بحطام الدنيا، بل قال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. فالعلم أيها الناس أيها المسلمون هو العلم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا العلم الذي مدحه ربنا في كتابه الكريم ومدحه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. دل ذلك على أن من لم يتفقه في دين الله لم يريد الله به خيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلما. فالدنيا قد لعنت واستثني من هذا أهل العلم عالما أو طالب علم، فإنهم على فضل عظيم وعلى خير عظيم. العلم أيها المسلمون قد فرضه الله علينا، طلب العلم فريضة على كل مسلم، لكنك ينبغي أن تعرف العلم الذي أثنى الله على أهله وأثنى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهله، هو العلم بالكتاب والسنة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. العلم بكلام الله تدبرا وفقها وعلما، كتاب الله عز وجل عناية، كما قال الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول الله عز وجل: أفلم يدبروا القول. فتدبر كتاب الله هو العلم الحقيقي، العناية بكتاب الله قراءة تلاوة تدبرا. قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والله عز وجل قد مدح العلماء بقوله: وما يعقلها إلا العالمون. فالعناية بكتاب الله تلاوة وتدبرا وفقها، هذا هو العلم الذي أثنى الله على أهله. وإن الملاحظ في أحوال كثير من المسلمين أنه حفظ القرآن أو بعضه لكنه لم يتدبره التدبر الذي أمر الله به، يقرأ كتاب الله ويقرأ قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقرأ قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو يدعو غير الله عز وجل، يدعو ميتا أو يدعو وليا من دون الله عز وجل، يسأله يدعوه ويتذلل بين يديه وكأنه ما قرأ قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وكأنه ما قرأ قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وكأنه ما قرأ قول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء فهو يأتي ويدعو ميتا يدعو مقبورا ويطوف بقابر ويتمسح بأتربة الموتى وهو يقرأ القرآن ويقرأ قول الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، فهذا يقرأ قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو يشرك بربه ويقدم العبادة لمخلوق تذللا وخضوعا، فذا لا ينفعه أو لا تنفعه قراءته لكتاب الله وتلاوته ولو قام به آناء الليل وأطراف النهار، فإن هذا ليس من تدبر كتاب الله عز وجل في أعظم أمر وهو توحيد الله عز وجل. يقول الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ويقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فيقرأ كتاب الله وهو يعمل بالضد من ذلك، يقرأ قول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقرأ قول الله عز وجل أليس الله بكاف عابدا ويخوفونك بالذين من دونه وهو يذبح للجان أو يذبح لولي أو يتوكل على غير الله عز وجل في دفع ضر أو جلب نفع، فلا ينفعه ولا تنفعه قراءته وتلاوته ولو حفظ القرآن على مروياته. والله عز وجل أمر في كتابه الكريم بالتوحيد الخالص لرب العالمين، يقول الله عز وجل ألا لله الدين الخالص، ويقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي إخلاص للدين، وأنت تدعو غير الله وترجو غير الله وتذل لغير الله عز وجل وتخضع وتخشع لغير الله عز وجل، ألستم ترون ممن يقرأ كتاب الله ويتلوه وهو يأتي عند قبر فيطوف بالقبر؟ أو ما قرأ هذا قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، فالطواف عبادة لله عز وجل ولا تكون إلا في الكعبة، تطوف ببيت الله الحرام 7 أشواط وهو يطوف بقبر ويزعم أنه يحفظ كتاب الله. ألستم ترون ممن يقرأ كتاب الله عز وجل وهو يأتي الكهانة والعرافين والمشعوذين والدجالين يسألهم من دون الله عز وجل، يسألهم عن شيء مفقود، أو يسألهم عن سحر، أو يسألهم عن مرض يطلب شفاء، أو ما سمع هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة 40 يوما. وعند أبي داود: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. أقول أيها الإخوة إن كثيرا من المسلمين اليوم جهلوا العلم الذي ينفعه، فإن العلم الذي ينفع هو ما كان من كتاب الله عز وجل، أو ما كان مصدره وأسه ولبه هو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السنة الصحيحة. أما ما تراه اليوم من حال الكثيرين ممن يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ولربما يحفظونه حفظا متقنا لكنه لا يعمل بمقتضاه ولا يعمل بأحكامه ولا يعمل بتوحيد الله عز وجل الذي هو لب دعوة الأنبياء والمرسلين. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض من متبوع أو معبود أو مطاع. فالعناية بكتاب الله عز وجل تقتضي أن يعتنى بتوحيد الله عز وجل، فإن كثير من الناس قرأوا القرآن ولم يعلموا دعوة الأنبياء والمرسلين، هذا يأتي كاهنا أو يأتي عرافا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة 40 يوما. وعند أبي داود: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. سأله، والكاهن هو الذي يدعي معرفة الأمور الغيبية وعلم الغيب لا يعرفه إلا الله عز وجل ولا يعلمه إلا الله عز وجل، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ولله غيب السماوات والأرض، وهؤلاء يدعون معرفة الغيب والأمور المستقبلية، ويذهب عندهم يسألهم عن أمور الغيب. هذا من أمور الكفر ومن أسباب الردة عن الإسلام، وهو يقرأ القرآن ويزعم أنه من أهل العلم. كذلك أيضا أولئك الذين يأتون إلى السحرة وكأنهم ما قرأوا قول الله عز وجل: في السحرة ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يقول أخ يصور: نحن لا نأذن بالتصوير وجزاكم الله خيرا، التصوير لذوات الأرواح يعتبر محرما، فنحن لا نأذن بالتصوير وجزاكم الله خيرا. أقول إن كثيرا من المسلمين يقعون في أمور عظيمة من أسباب الشرك ومن أسباب الردة عن الإسلام، ذلك أن منهم من يأتي السحرة أو يتعامل بالسحر، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وجاء في السنة أن حد الساحر ضربة بسيف، وهو يأتي عند السحرة الذين لا يتوصلون إلى السحر وإلى أذية الخلق إلا بأن يكفروا بالله عز وجل، ويزعم أنه موحد وهو ممن يقرأ القرآن. كذلك أيضا ممن يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، أولئك الذين يعظمون الموتى ويعتقدون في الأولياء النفع والضر، فلان ولي، ويخضعون عنده ويذلون عنده ويسألونه من دون الله ويرجونه من دون الله عز وجل شفعاء ووسائط، كما قال كفار قريش متعللين في عبادتهم للأصنام والأوثان، قال الله على لسان حالهم ومقالهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهؤلاء أيضا اتخذوا بينهم وبين الله وسائط وشفعاء، هذا الولي يشفع لنا عند الله، هذا الميت يشفع لنا عند الله، فضلوا في مفهوم الولاية. الله عز وجل يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هي صفاتهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر أوصاف أولياء الله: الإيمان بالله عز وجل والتقوى، فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فليست الولاية حكرا على أحد، وليست هيئة أو لباسا أو صورة، فعظموا الأولياء وجعلوا لهم النفع والضر، وتقربوا إليهم وتزلفوا إليهم حتى ضلوا عن الهدى. وإن أول ما حصل الشرك في قوم نوح، كما ذكر ربنا عز وجل أن ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء عبدوا من دون الله عز وجل أوثاما وأصناما، وقد كانوا في أصلهم أناس صالحون، أهل عبادة وأهل صلاح. فقال قومهم: لو أننا صورناهم نجعل صورا على هيئتهم من أجل إذا رأيناها ذكرنا عبادتهم فنجد في الطاعة. فصوروا هذه التصاوير وجعلوا هذه التماثيل وما عبدوهم، فلما طال العهد ونسي العلم عودت من دون الله عز وجل. فانظر إلى الغلو في الأولياء والصالحين بأنهم عبدوا من دون الله عز وجل، وكان هذا هو الشرك الذي لأجله أرسل نوح عليه السلام كي يذكرهم بتوحيد الله عز وجل. ومع هذا ما آمن معه إلا قليل، كما قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. رغم أن نوح بذل كل أساليب الدعوة، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بقي معهم 1000 سنة إلا 50، ومع هذا ما آمن معه إلا قليل، حتى ابنه يا بني اركب معنا، ماذا قال ابنه؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وقد قال الله عز وجل فيه إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فتأملوا أيها المسلمون، يا من تقرؤون كتاب الله عز وجل، يا من تقرؤون ولربما ترتلونه الليل والنهار وأنتم غافلون عن توحيد الله عز وجل وبجعل وسائط بينكم وبين ربكم وشفعاء بينكم وبين خالقكم، هذا يجعل ميتا مقبورا يدعوه من دون الله عز وجل ويأتي عند القبر بذبيحاته. أو ما قرأ هذا قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبح. أو ما قرأ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب: لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا يأتي بذبيحته ويذبحها عند قبر تقربا لهذا الولي أو لهذا الميت، والذبح عبادة لا تكون إلا لله عز وجل، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم. إنه الشرك أيها الناس، وقد صار كثير من المسلمين بسبب جهل دينهم وبسبب إعراضهم عن دينهم صاروا يقعون في هذا الشرك العظيم، فجعلوا بينهم وبين ربهم شفعاء ووسائط. قد جاء ذاك الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما شاء الله وشئت. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وأحدى. إنه التوحيد الخالص، حتى الأنبياء والمرسلون لا يشركوا مع الله عز وجل فضلا عن غيرهم من الناس. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما أنا بشر مثلكم، فإذا نسيت فذكروني. والله عز وجل يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى أمته على الغلو فيه وعلى تعظيمه كتعظيم الله عز وجل، فكيف بمن دونه؟ يقول لصفية عمته: يا صفية لا أغني عنك من الله شيئا. ويقول لابنته فاطمة: يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم أصحابه التوحيد الخالص. لما مروا على شجرة يقال لها ذات أنواط، كان المشركون يعلقون بها أسلحتهم للتبرك، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي وكانوا حديثي عهد بكفر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فانظر إلى نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصحابته عن هذا الشرك. واليوم يبقى المسلم سنين وأعواما وهو عاكف على هذه الشركيات في تعظيم المخلوقات وفي التعلق بالمخلوقين. أي علم هذا؟ أي علم بالإسلام الذي رضيه الله لنا دينا؟ إن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. فكل من اتخذ مع الله واسطة أو شفيعا أو ندا فقد أشرك بالله عز وجل، وهو على خطر عظيم. ولو بلغت أعماله كالجبال، لو بلغت أعماله عنان السماء ما لم يأتي إلى الله عز وجل موحدا مخلصا، فإن الله عز وجل يجعلها هباء منثورا. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك محبط للعمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذهبت صلاتك وذهب صيامك وذهب حجك وذهبت عمرتك ما لم تأتي ربك موحدا ترجوه وتدعوه، تخافه وتخشاه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخشوهم واخشوني. كم من المسلمين اليوم من يخاف وليا حتى أنه يحلف بربه كاذبا ولا يبالي، ولا يستطيع أن يحلف بولي كاذبا لأنه يخاف منه. والحلف من حيث هو، ولو كان صادقا فالحلف بغير الله عز وجل يعتبر شركا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بأبنائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعند أبي داود من حلف بغير الله فقد أشرك. إنهم يعظمون المخلوقين، يحلف بسيده فلان وهو شرك. إن فلانا الذي تحلف به لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، إنه ضعيف، إنه محتاج إلى ربه، إنه لا يجوز لك أن تحلف إلا بالله عز وجل، فالحلف عبادة. وهؤلاء يحلفون، هذا يحلف بالنبي وهذا شرك، ولو كان نبيا. فنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا يحلف بأبيه وهذا يحلف بأمه وهذا يحلف بشرفه، كل هذا من الشرك بالله عز وجل. أي علم هذا بالإسلام؟ إنه جهل بتوحيد الله عز وجل. فلا تحسبن أن العلم أن تقرأ القرآن قراءة دون تدبر لتوحيد الله عز وجل ودون فهم وفقه لدعوة الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا بدعوة التوحيد فآذاهم أقوامهم، كذبوهم، طعنوا فيهم، طردوهم من ديارهم، أخرجوهم من أوطانهم، بعضهم قتل وبعضهم أخرج من بلدته وبعضهم ضرب. إنها دعوة التوحيد الخالص الذي صار الآن نسيا منسيا، حسبه ركيعات يصليها وحسبه صيام يصومه، لكن لا ضير عليه إذا رأيته يطوف بقبر، ولا ضير عليه إذا رأيته يدعو ميتا، ولا ضير عليه إذا أتى عرافا أو كاهنا، إذا كان صلى ركيعات أو صام رمضان. تعرفوا على دينكم، تعرفوا على دعوة التوحيد التي لأجلها أرسل المرسلون، لأجلها أبيحت، استباح الله أو أباح الله دماء مخالفي التوحيد، وأبيحت أموالهم. توحيد الله عز وجل، من قدم على الله وقد غفل عن توحيده تركه الله، ولو جاء مصليا ولو جاء صائما ولو جاء حازا مرارا. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، يقول الله: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. إياك أن تقدم على الله عز وجل وتكون خاسرا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إنه الشرك بالله أن تتعلق القلوب بغير الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قد تعلق بميت وعظم ميتا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة كنيسة رأتها بأرض الحبشة، فذكروا من جمالها وحسن تصاويرها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. انظر ماذا فعلوا، الرجل الصالح يبنون على قبره مسجدا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنهم وفي وصفهم؟ أولئك شرار الخلق عند الله. فاحذروا معاشر المسلمين أن تغفلوا عن توحيد ربكم، وأن تظنوا أن العلم أن تتخذ مصحفا تقرأ فيه وأنت مع توحيد الله كما قيل. سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. الله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وهو يدعو ميتا. الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وهو يطوف بقبر في مسجد. والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وهو يجعل الولي الفلاني هو القريب. أي توحيد هذا؟ إنه الجهل بدين الله عز وجل، إنه الإعراض عن تعلم دين الله عز وجل، إنه ما ألفوه في أوقات الجهل التي عاشها المسلمون في بلادنا عقودا طويلة غيب فيه توحيد الله عز وجل، ودعا أهل الضلال إلى عبادة القبور ولا عبادة الأولياء وإلى السحرة والمشعوذين وإلى العرافين والكهان وإلى سدنة القبور الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويضلونهم عن الهدى. مات من مات من المسلمين وعلى عقيدة الشرك بالله عز وجل، يدعو ميتا، يبكي عند قبر، يذبح عند قبر، يذبح للجان خوفا من الجان. إذا بنى بيتا ذبح في عتبة الباب خروفا. لماذا تذبح؟ قال من أجل ألا يحصل لنا شيء في البيت، إنها ذبيحة لغير الله، إنه الخوف من الشياطين. قال الله عز وجل ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ويقول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان. هؤلاء يخافون الأولياء، يخافون الجان، يأتي الكاهن وهو يرتعد، ويأتي إلى العراف وهو يرجوه يتذلل عنده. وآخرون علقوا التمائم والحروز، يعلق في رقبته حجابا أو حرزا، وفي رقبة ابنه أو ابنته، وعلى الباب يعلق قرنا أو سمكة. لماذا تفعل هذا يا مسلم؟ قال من أجل أن يدفع عنا العين. تمائم وحروز. فاسمع ماذا قال نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من علق تميمة فقد أشرك. ولو كانت من القرآن، ولو كانت من القرآن على الراجح من كلام العلماء، لا تعلق تميمة، لا تعلق حجابا، لا تعلق حرزا. وبايع رهطا فأمسك عن رجل لم يبايعه، فقالوا لما لم تبايعه يا رسول الله؟ قال إنه معلق لتميمة. فأخذ الرجل فقطعها، فبايعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تمائم وحروز، وبعد عن توحيد الله عز وجل، واعتقاد في القبور والأولياء. بل أبعد من هذا، صار الدجال وليا، وصار المخرف وليا، لا يكاد يرى يصلي، ويقع في المعاصي والموبقات. وقالوا هذا ولي بركة، هذا بركة. وصاروا يعتقدون في الدراويش، حتى قالوا الدرويش ولي من أولياء الله. أي جهل هذا إلى متى أيها المسلمون يضحك على عقولنا؟ إلى متى أرباب الضلال ودعاة الضلال يجزمون على هذه البلاد؟ ألا فانفروا إلى تعلم العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. كتاب وسنة، دعني من قال فلان أو قال علام، دعونا من الآراء، دعونا من الأفكار، دعونا من الحزبيات، من الجماعات، أقبلوا على منهاج النبوة، أقبلوا على تعلم المنهج الصحيح الذي تنجو به بين يدي الله عز وجل. إن توحيد الله عز وجل كان النبي يعلمه الغلمان الصغار، واليوم من المسلمين من قد شاب رأسه واحتودب ظهره وكان من الموت قاب قوسين أو أدنى وهو على عقائد الشرك. ذهب عمره وذهبت حياته ورأى البدع والخرافات ووراء الشركيات، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزرع توحيد الله عز وجل في قلوب صبية وغلمان. روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عباس قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. اسمعوا يا مسلمون إلى هذه الكلمات العظيمة يعلمها نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. لم يقل إذا سألت فاسألني أنا، قال هذا لم يقل إذا سألت فاسأل أبا بكر الصديق، إذا سألت فاسأل عمر بن الخطاب، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. واليوم إذا حلت به النائبة واليوم إذا حلت به النائبة فزع إلى فلان وإلى علان وأخذ زوجته وأبناءه: أين تريدون؟ أين أخذت أسرتك؟ أين أخذت أبناءك؟ ما هذا الخروف الذي على متن السيارة؟ قال: عندنا زيارة، إنها زيارة شركية، إنه شرك بالله عز وجل. أين توحيد الله في قلبك؟ أين تعظيم الله في قلبك؟ أين ثقتك بالله؟ أين توكلك على الله؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عابده؟ لماذا تهرع إلى مخلوق ضعيف؟ روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي بكر الصديق، بل من حديث عمر ابن الخطاب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو جائعة وتروح شابعة. تتوكلون على الله، الاعتماد على الله عز وجل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الذي يكفيهم عز وجل. إننا نعاني إلا من رحم ربك من البعد عن توحيد الله عز وجل، وهو شرط قبول الأعمال. لو بلغت أعمالك عنان السماء، لو كنت ممن يعبد الله الليل والنهار، لن تقبل إلا بتوحيد خالص، ألا لله الدين الخالص. لا تدعو نبيا، لا تدعو وليا، اعتمد على ربك، كن واثقا بالله عز وجل. أما اليوم فإعراض عن تعلم التوحيد. أما آمل المسلمين أن يراجعوا توحيد الله عز وجل؟ أما آمل أن يراجعوا هذه الأباطيل والخرافات؟ أباطيل، خرافات، خزعبلات تصادم توحيد رب الأرض والسماوات. وأهل الباطل يمدونها ويضحكون على عقول المسلمين. سدنة القبول، أكلة الحرام، يأتي إلى قبر ويقول: عندي نذر لسيدي فلان. النذر عبادة لا تكون إلا لله عز وجل. إن المال الذي تأتي به يأخذه سدنة القبور، امتلأت بطونهم بمال حرام، سحت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. أبدانهم نبتت من سحت، من أكل أموال المسلمين بالباطل، ويأتي بمال يضعه عند القبر ويقول له: أبشر أبشر، الولي قد قال أنه من أعطى لي كذا فإن ابنه سيشفى. جاهلية، إنها جاهلية. ويقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لم تعرف معناها بعد، فأعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وغير الله عبد بباطل. ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وكأن المسلمين اليوم لم يقرأوا كتابا ولم يطلعوا على سنة. إنه الإعراض، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. إنا من المجرمين منتقمون. فالعلم الذي مدحه ربنا وأثنى على أهله هو علم الكتاب والسنة الصحيحة، لا البدع، لا الخرافات، كفى اتباعا لكل ناعق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهؤلاء تأمل في طاعتهم لمن؟ لمن؟ ماذا تعرف من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ماذا تعرف؟ لا تعرف إلا ما قاله شيخك، لا تعرف إلا ما قاله شيخك. فإذا قلت له: ما الدليل؟ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تمعر وجهه وغضب وقال: لا، أي دليل هذا؟ لا تعترض فتطرد. إنهم يضحكون على المسلمين سنين وأعواما، إنهم جهلوا المسلمين سنين وأعواما. فآن لكم أيها الناس أن تقبلوا على العلم الصحيح وعلى سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي قال الله في اتباعه وطاعته: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يشاقق الرسول، أي أنت في شق ورسولك صلى الله عليه وسلم في شق آخر. أو ما تقرأ قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قد عشنا وقتا من تمسك بالسنة كان زنديقا، صح أو لا؟ ومن عمل بالسنة كان ضالا، ومن دعا الناس إلى السنة كان متطرفا متشددا، أهل باطل، أئمة ضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. كل من جاءك اليوم فذكر قولا قل له: إما أن تأتي بآية أو حديث صحيح وإلا فانصرف. حدثتني جدتي عن خالتي: قد ذهب زمنها. ذهب ولا ما ذهب؟ ذهب. وقال جدنا فلان: قد ذهب وقته. ورأيت رؤيا: قد ذهب زمانها. ورأيت في المنام: قد ذهب زمانها. وسمعت هاتفا: قد ذهب زمانها. ورأيت سيدي فلان يطير: قد انقطعت جناحاه. دجل! أما آن لكم أن تكفوا عن دجلكم؟ أما آن لكم سخرية بالمسلمين واستخفافا بعقولهم؟ رجل كبير إذا رأيته قلت: هذا رجل عاقل، ما تدري إلا وصار يجذب. ما لك يا فلان قد كنت عاقلا؟ ما الذي أصابك؟ ما الذي دهاك؟ نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل هذا، أبو بكر الصديق فعل هذا، عمر بن الخطاب فعل هذا، علي، عثمان، طلحة، الزبير، القرون المفضلة، الصحابة، التابعون، ما هذا الهراء؟ ما هذا الهوس؟ أي دين هذا؟ هذا يجذب، وآخر يضرب على طبل، وثالث يهز رأسه، ورابع قد أغمي عليه. إنها معاناة، ووالله أنها تضحك الثكلى. ولو جئت بطفل صاحب فطرة لاشمأز قلبه، ما هذا؟ وعندما يقدمونه لك قالوا الشيخ الولي العارف بالله، العارف بالشياطين. اعقلوا أيها المسلمون، راجعوا دينكم كتابا وسنة. لا أقول لكم اتبعونا، فمن نحن حتى نقول لكم اتبعونا؟ اتبعوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن تعلقوا أنفسكم بأوهى من خيط العنكبوت، من أباطيل وبدع يدعمها أهل الباطل الليل والنهار، فإنك لا تنجو بين يدي الله إلا بعلم صحيح، بآية وحديث صحيح، بفقه سلف الأمة. إنك لا تنجو إلا باقتفاء آثار نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنك لن تنجو حتى تقدم الكتاب والسنة على قول كل أحد كائنا من كان. ورحم الله الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة إذ يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتركوا الخرافات، أنقذوا أنفسكم بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: ومن رغب عن سنتي فليس مني. متى سمعتم هؤلاء قالوا قال الله قال رسوله؟ متى قال سيدي فلان، وقال الشيخ الطريق فلان، وقال المفكر فلان، وقال الزعيم فلان، وقال رئيس الجماعة فلان، وقال رئيس الحزب فلان؟ نريد ما قال الله قال رسوله. وكل هذه الأقاويل ما لم تكن مدعومة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاضربوا بها عرض الحائط. كل واحد يراجع أمره أيها المسلمون، كل مسلم يراجع أمره، هل هو متحاكم لكتاب الله؟ هل هو متحاكم لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يقول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا قلت لك قال الله قال رسوله لماذا تتضايق لماذا يتغير وجهك؟ لماذا يكفهر وجهك؟ لماذا تريد أن تنصرف؟ أقول قال الله، قال رسوله، والله يقول في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قولوا يا مسلمين: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أما أننا نقول نحن أتباع أو نحن متبعون للكتاب والسنة، وإذا جاءت الاختبارات والامتحانات كما قال الله عز وجل: لنبلوكم أيكم أحسن عملا، وكما قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقد قال الله عز وجل: ليميز الله الخبيث من الطيب. تدعي أنك متبع للكتاب والسنة، وإذا جاء قول شيخك تعلقت بقول شيخك، تدعي أنك متبع للكتاب والسنة، وإذا جاء المذهب تعصبت للمذهب، تدعي أنك متبع للكتاب والسنة، وإذا جاء قول حزبك تعلقت بحزبك. أي اتباع صادق؟ أي اتباع صادق؟ إنه لا نجاة لنا أيها المسلمون إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما. قال الله عز وجل: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول. لم يقل الله فردوه إلى شيخ الجماعة، لم يقل الله فردوه إلى قائد الحزب، لم يقل الله فردوه إلى الأعراف والأسلاف، لم يقل الله فردوه إلى الهوى وأهواء الأنفس. هذا نص صريح من كلام الله لمن كان صادقا، لمن كان مخلصا. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فعلينا أيها الإخوة، إذا أردنا النجاة، تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس، ولو أرادوا الخروج لا أعد له عدة. تريد النجاة؟ تريد أن تكون مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ اعمل بسنته، تحاكم إلى سنته، اقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كيف ستكون صاحب سنة وأنت لا تكاد تحفظ حديثا؟ صاحب سنة لا يحفظ حديثا؟ إذا سألته عن قول شيخه قال: شيخنا كذا، وقال رئيسنا كذا، وقال إمامنا كذا. ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يدري، لا يدري، لا يدري. فهذا أيها الناس، هذا أيها المسلمون، من إبعاد المسلمين عن دينهم. فلا يحولن بينك وبين تعلم دينك أحد كائنا من كان. قال الشافعي: ولقد أجمع الناس أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أنا أسألكم، لو صادم قول أبي بكر الصديق السنة، من تقدمون؟ أجيبوا: السنة. لو خالف قول عمر بن الخطاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من تقدمون؟ السنة. فانظر اليوم، انظر اليوم في أحوال بعض المسلمين، هم وراء من؟ هم يتبعون من؟ هم يمشون وراء من؟ في طرق وسبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. الصراط واحد، الطريق واحد، الجماعة واحدة. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به. فلماذا تنازع المسلمون اليوم أمرهم؟ إنه سبب الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لماذا تنازعوا؟ هل بسبب التحاكم إلى الكتاب والسنة؟ الجواب: لا، إنما اتباع الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون ماذا؟ يتبعون أهواءهم. تقول له: تعال إلى الكتاب والسنة. قال: لا، أنا مع الجماعة الفلانية. تعال إلى الكتاب والسنة. لا، أنا مع الطريقة الفلانية. تعال إلى الكتاب والسنة. لا، أنا مع العادات والأعراف. تعال إلى الكتاب والسنة. وهكذا أعرضوا، أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان الضمك، وكانت المشقة، وكان الحرج. قد قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فيا أيها المسلمون، آباء وأمهات وأبناء، أيها المسلمون، راجعوا توحيد الله عز وجل في قلوبكم، فروا إلى ربكم، ادعوه، ادعوه. قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إن الذي تدعونه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. لماذا؟ لماذا تعرض عن القوي؟ لماذا؟ لماذا تعرض عن القدير؟ لماذا؟ لماذا تعرض عن العزيز الغني؟ لماذا تعرض عن القوي القادر؟ لماذا تفزع إلى مخلوق ضعيف مهين؟ أين التوحيد؟ لماذا أيتها المسلمة، لماذا أيتها الأم تقول يا سيدي فلان؟ لماذا؟ إنه شرك بالله عز وجل. لماذا إذا تعسر ابنك تقول يا سيدي فلان؟ إذا مرض ابنك تقول يا سيدي فلان؟ فأين ربك؟ أين القوي القادر؟ أين الغني الحميد؟ راجعوا توحيد ربكم في قلوبكم وأخلصوا لله عز وجل، تعلموا العلم النافع. إن سلفنا من أجل تعلم العلم رحلوا من بلادهم، فارقوا أوطانهم، جاعوا وعطشوا وفارقوا الأوطان من أجل هذا الدين ومن أجل توحيد رب العالمين. وأنت على دين الآباء ودين الأجداد، وأنت على الخرافات والأباطيل، يلعب بك أهل الباطل، فادفعوا أهل الباطل واطردوهم، كما قد طرد مالك بن أنس ذاك الرجل المبتدع لما جاء إلى مسجد مالك بن أنس إمام دار الهجرة. ماذا قال له؟ أنت قم قم، كنت مسافرا لم تسافر، ترغب في السفر؟ السؤال، ذاك الرجل جاء إلى مسجد مالك بن أنس إمام دار الهجرة، مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا قال له ذاك الرجل المبتدع؟ إن أجبت فلك درهم. من أين أنت؟ من الخمس؟ أريد أخا من مسلاته، أريد أخا من مسلاته، فليقل ها أنا ذا. أنت من مسلاته؟ قم أن تجلس، اجلس. نعم، أريد أخا من مسلاته. أنت من مسلاته؟ قم. أحسنت، قال يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سؤال مبتدع هكذا. ماذا أجاب مالك؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، وما أراك إلا مبتدعا فأخرجوه. فأخرجه الناس من المسجد. فأنتم كذلك قولوا لأهل الباطل اخرجوا انصرفوا، كفانا تجيلا كفانا تضليلا، لا نريد إلا كتابا وسنة. رأيك اتركه معك، فكرتك اتركها عندك، هواك أعرض عنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طيب، يقول الأخ نأمل من الشيخ أن يعطي دورات عن التوحيد ولوازمه لمدة أسبوع في كل مدينة أو قرية. كم مدن ليبيا وقراها؟ فيها كثافة سكانية، مثل أن يخصص كل أسبوع من كل شهر في منطقة أو مدينة. هذا مقترح جيد، فإن الدورات العلمية أنفع من المحاضرات العامة، فنسأل الله أن يهيئ لنا ولكم أسباب الخير. نريد منك نصيحة عامة للمسؤولين في وزارة التربية والتعليم خاصة، ولأولياء الأمور البنين والبنات الذين يدرسون في المدارس المختلطة. نعم، الاختلاط بين البنين والبنات وبين الرجال والنساء يعتبر محرما. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. واعلموا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فأنت عندما تضع ابنك أو ابنتك في مدرسة مختلطة، كيف ستأمن على قلب ابنك الشاب الذي به شهوة وبه غريزة؟ أنت تقربه من الفتنة وتقربه من فساد القلب، فيذهب حياؤه ويذهب دينه. ولذا مقاربة الفتن يوشك أن يقع المرء في الفتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيدة لمن جنب الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينأى عنه. أنت تبتعد عن الفتنة لا أن تقترب منها. وإن إخواننا القائمين على وزارة التربية والتعليم ينبغي لهم أن يكونوا ناصحين صادقين، فإن الاختلاط الذي جاءنا من دول الكفر قد صار الكفار أنفسهم يئنون منه ويتوجعون منه لما فيه من فساد عظيم. كيف سيدرس الطالب وبجانبه فتاة؟ كيف سيدرس؟ إنه فساد عظيم لدينه ولخلقه وللعلم الذي جاء لأجل تحصيله. فعلى إخواننا القائمين على وزارة التربية والتعليم أن يوقفوا هذا الشر والفساد، فالاختلاط محرم. وإن الله عز وجل سائلهم عن هذه الأمانة وعن هذه الرعية: أيما راع استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه لم يرح رائحة الجنة. وعلى الآباء أن يباعدوا أبناءهم من مدارس الاختلاط كي يحفظ لهم دينهم وحياؤهم وخلقهم، وأن يبحثوا عن مدارس ليس بها اختلاط، فإذا لم يجدوا فليسعوا إلى إقامة مدارس ولو خاصة منفصلة، مدارس البنين وحدها ومدارس البنات وحدها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال: من أصبح يحب شخصا ويكره آخر بناء على موقفه مؤيدا أم معارضا. هل أصبح هذا الشخص يحب ويكره في غير الله؟ لا شك إن هذا الحب والبغض في غير لا عز وجل. لا، إياك أن تجادل عن مبطل. قد قال الله عز وجل: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إياك أن توالي أعضاء الله عز وجل ولو كان أقرب قريب، ولو كان ابنك الجواب، ولو كان ابنك، ولو كان أبوك، ولو كان أبوك. قد قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فنقول لهذا المؤيد: أنت هذا الذي تؤيده تأمل فيه، تأمل في أحواله، تأمل في دينه، تأمل في اتباعه للكتاب والسنة، تأمل في نصرته لدين الله. هل ترى شيئا من هذا؟ هل ترى شيئا من هذا؟ فلماذا التعصب؟ أو ما تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة مع من أحب يوم القيامة. فإذا أحببت ظالما حشرت معه، وإذا أحببت كافرا حشرت معه. فإياك، إياك أن يحملك العناد على أن تناصر مبصرا، لا، ارجع إلى أهل العلم والحق في هذا الرجل ماذا يقولون عنه. هل تجد عالما؟ هل تجد منصفا؟ هل تجد دينا بصيرا يثني على هذا؟ فحكم، حكم الحق والهدى، وإياك من العناد، فإنك ستحشر مع هذا المبطل إن بقيت في تأييدك وفي الدفاع عنه. ماذا تؤيد؟ تؤيد الكفر بالله؟ تؤيد تحريف كلام الله؟ تؤيد الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ تؤيد إنكار السنة؟ تؤيد إنكار الشفاعة؟ تؤيد إفساد الرجال والنساء؟ تؤيد قتل المساجين؟ تؤيد محاربة أولياء الله؟ تؤيد ماذا؟ ماذا تؤيد؟ فاتق الله عز وجل، فإنك ستحشر وتسأل عن مناصرة المبطلين، ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فاحذروا، احذروا من نصرة المبطلين، إن هذا واجب بغضه، واجب بغضه في الله عز وجل، وحمد الله وشكره أن خلص المسلمين منه. يقول: نأمل منكم تعريف الليبرالية والعلمانية. العلمانية معروف شأنها وأمرها بفصل الدين عن السياسة، ما لله لله وما لقيصر لقيصر. وعلى هذا فأهل المسجد يبقون إيش؟ في مساجدهم، ولو حكمنا الكفر، ولو حكمنا الكفر، ولو أتينا بقوانين الكفر ودساتير الكفر، ولو أتينا بقوانين الكفر ودساتير الكفر، ولو عبد المسيح أمام أعيننا، لا، كله أيضا كذلك. لماذا؟ لأنه فصل للدين على السياسة، ويحكم هؤلاء القانون، والذي يحميهم هو القانون. فعرفتم، هذا مسجد وبجانبه حانة خمر، وبجانبه مكان للزنا عياذا بالله. لماذا؟ قالوا: هذا من العلمنة، كي لا يتدخل العلماء وأهل الشريعة في إنكار المنكر والدفاع عن الخير والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، إذا قام عالم قالوا لا، فليس هنالك علاقة للدين في الدولة. عرفتم ما هي العلمانية الآن وأختها الليبرالية؟ فاحذر من دعاة الكفر والباطل، وإن لمعوا لك أنهم سيجعلون البلاد حرية وتصبح ليبيا بلادا متطلعة على الديمقراطية والانفتاح والحضارة والتطور والعمارات الشاهقة والسياحة، وسنصبح كأمثال دول الغرب في تقدم، وهكذا. دعاية ملعونة من أجل أن تقع في فخ القول بهذا الكفر. إياك، إياك، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فاكفروا بهذه الطواغيت، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه هي كلمة التوحيد، أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل. فكفرنا بهذه العلمانية، وكفرنا بهذه الليبرالية، وكفرنا بهذه الديمقراطية. نريد شريعة الله عز وجل، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن لم يقنع بهما فلا قانع. يقول أحدهم من أهل الباطن ينكر تهديم القبور، ويقول في حديث أبي هياج الأسدي بأن الحديث في بداية الإسلام. ما شاء الله، اسمع، هو الحديث ما هو؟ قال علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويت، ولا صورة إلا طمست. طيب ماذا تقول في الحديث الآخر: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا الحديث قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام. وماذا تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد؟ ماذا ستقول؟ هؤلاء أهل الباطل يريدون أن يبقى باطلهم من أجل أن ينتفعوا، لأنه لو ذهبت عليهم هذه القبور المشيدة وهذه المشاهد وهذه الأضرحة، ذهبت عليهم صفقة كبيرة. وقال إن عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد حكما مصر، أي مصر هذه؟ لا، ليس بصحيح. لم يطمسوا التماثيل التي فيها. هذه شبهة، يأخذ الشبهة هذه يأخذها بعضهم عن بعض. لم يطمسوا التماثيل التي فيها. أقول قال الله، قال رسوله، يقولون قال فلان وقال علان. هذا الذي كنا نتكلم عليه في المحاضرة، هذا الذي كنا نتكلم عليه، عدم التمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والبحث عن أقوال فلان وعلان. أقول قال الله، قال رسوله، تقولون قال أبو بكر، قال عمر. توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فهؤلاء أهل الباطل يتبعون ما تشابه منه، ويتركون الحق الأبلج من كلام الله ومن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. أنا أدرس في زاوية أولاد سليمان السبعة لتدريس القرآن الكريم في مدينة الضيطن، والمدرسون فيها ليسوا كلهم سلفيون، ولكن منهم الأشاعرة والصوفية وغيرهم، علما بأن رئيسها يقول سلفي هو أو كذا. السؤال ما أدري ما هو، ما حكم الدراسة فيها إن كان ولو مدرسا واحدا من أهل البدع فلا تدرس عندهم؟ لماذا؟ لأن هذا العلم دين، كما قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولقد علم تأثر الطالب بالمدرس وبشيخه. فأنت إذا جلست عند مبتدئ فإنك سيؤثر هذا في قلبك. وما أمن علماء كبار على قلوبهم يوم أن درسوا عند أهل البدع، ألم يتأثر أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي لما درس عند المعتزلة؟ أجيبه، تأثر. ألم يتأثر البيهقي لما أخذ عن الحليم وابن فورك؟ تأثر. ألم يتأثر ابن حزم لما أخذ عن كتب الفلاسفة؟ تأثر. فكيف ستدرس عند معلم وهو أعلى منك إذ هو معلم وأنت طالب ثم لا تتأثر؟ فالحذر من تلقي العلم بين يدي أهل البدع. وعندك السنة ولله الحمد، وعندك أشياخ السنة، وعندك علماء السنة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ما حكم لفظة شاءت الأقدار؟ لا، لفظة باطلة. أو شاء القدر، لفظة ليس بصحيحة. القدر ليس له مشيئة، إنما الذي له مشيئة هو الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما شاء ربك، ولو شاء ربك ما فعلوه. لمن شاء منكم أن يستقيم، هذه مشيئة العبد. طيب، أما القدر فهو تقدير الله عز وجل للكائنات، فهو محل الحوادث وليس هو الذي له مشيئة. قال ولفظ ربي ما ينسى حد، على كل ما يضل ربي ولا ينسى. إن كان بهذا المعنى أن الله عز وجل، النسيان يأتي بمعنيين، النسيان بمعنى ذهول القلب عن أمر معلوم، فهذا لا يوصف الله عز وجل به، ويأتي النسيان بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم أي تركهم. فالله عز وجل لا يذهل أو لا ينسى، لأن هذا من صفات النقص، والله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ربي في الوجود، إن كان اللفظ محتمل، إن كان ربي في الوجود المراد به أنه حال في هذه الموجودات فهذا قول كفري، وهي عقيدة أهل وحدة الوجود، وينبغي أن لا يتلفظ بمثل هذا اللفظ المجمل الموهم الذي يفعله أهل البدع، وإنما يقول الله في السماء وهو معنا بعلمه وبصره، بسمعه وبصره وعلمه. فهذا اللفظ موهم أن يقول ربي في الوجود، لا، الله في السماء، الرحمن على العرش استوى. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. إذن فليقل ربي في السماء. ويقول ربنا تفكر، أعوذ بالله، هذا كلام باطل. يقول التفكير من عند الله، هكذا موجودة، هذا من كلام الباطل. لا، هذه كلمة نشأت في أوقات الجهل وفي أوقات أهل الضلال والبدع ممن كانوا لا يبالون بتعليم المسلمين ولا تصحيح عقائدهم، ففاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء بما فيه ينضح. فعلى إخواننا وعلى أمهاتنا ترك هذه الألفاظ، ربنا تفكره، لا. ليش؟ لأن الله كان ناسيا. أعوذ بالله من هذا الضلال. هكذا قالوا، يقولونها عند موت الشخص، ربي تفكر، أعوذ بالله من الضلال. احذروا من مثل هذه الألفاظ، فإن العبد يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها يهوي في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.

وهي من عادات النصارى؟ قالوا أن من عادات النصارى، يقول أخوك أبو حفص، أنهم يرمون الزهور كنوع من الفأل، وهذا ليس من الفأل الحسن، بل هذا من ادعاء علم الغيب ومن الكهانة والشعوذة. فلتترك المسلمات هذه العادات القبيحة. أما فيما يتعلق بلبس البودري هذا، فالأصل في اللباس الحل، الأصل في اللباس الحل إذا كان من غير إسراف ولا مخيلة. إذا كان ليس في هذا اللباس إسراف، كان تكون البدلة البودرية هذه باهظة الثمن. أنا ما أدري هل هي باهظة الثمن أو لا. إذا كانت باهظة الثمن تكلف، كذلك إذا كان فيها خيلة ومخيلة، فينبغي على العروس أن تجتنب هذا اللبس. وإذا كان أيضا يصطحب في لبسها عقيدة، بمعنى إذا لم تلبس اللباس البودري هذا ربما حصل شيء، فهذا لا يجوز، وهذا من التشاؤم، وهو من الطيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة شرك. قال: ما حكم لبس البدلة الكبيرة والبدلة الصغيرة، الزي الليبي للنساء؟ على كل، كما أخبرته، البدلة الكبيرة والبدلة الصغيرة إذا كان هذا اللباس فيه أثمان باهظة، فيه إسراف، فالله لا يحب المسرفين، وكذلك أيضا فيه خيلاء وكبر. وأخبرت أن النساء يجلسن على كراسي من أجل أن يرينها أو يراها النساء، فلا شك أن هذا مدعاة للفتنة ومدعاة للكبر والخيلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وكم قد أحدثت هذه العادات من فتن بين الأزواج والزوجات، ترجع من العرس تقول: لا إلا نيمة، النساء كلهن إيش؟ النساء كلهن عندهن ذهب إلا أنا، وعندهم حلي إلا أنا، وعندهم وعندهم إلا أنا. فأجلبت أو جلبت لنساء المسلمين فتنا في بيوتهن. نرجو منكم توضيح ما يحدث من البدع والشركيات في الأعراس وخصوصا عند النساء. من البدع لبس الدبلة، فإنها من عادات النصارى الوافدة على المسلمين، وفيها أيضا اعتقاد أنه يحصل بين الزوجين وئام ومحبة، فهي من ادعاء علم الغيب، وهي كما سمعت من التشبه بالكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن تشبه بقوم فإنه منهم. كذلك أخبرتك في يوم الحناء لهم عقيدة بأنها أن العروس تحنى في ذلك اليوم، وعند بعضهن ترمي بالحنة على قريناتها من باب الفأل لهن. ولا شك أن هذه من العقائد البدعية السيئة. ومن أيضا الأمور التي ينهى عنها في منكرات الأفراح ما يكون من شر في الحفلات من التبرج والسفور الفاضح الذي يحصل بين النساء، أو في بعضهن في صلاة الأفراح التي تكون غير آمنة، أو قد تكون فيها أغاني، والله عز وجل قد حرم سماع الأغاني كما في قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يقول عبد الله بن مسعود: والله إن لهو الحديث في هذه الآية هو الغناء، يقسم بالله ثلاثا. وفي البخاري عن أبي مالك الأشعري: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحراء والخمر والمعازف والحرير. يستحلون أي أنها حراما فصارت عندهم حلالا، والمعازف آلات الطرب. فيحصل من الشر الشيء الكثير، ومن تبرج النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما، قوم معهم صياط يضربون كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لمن مسافة كذا وكذا. فلا شك أن هذا من الشرور في الأعراس، وأيضا أن يدخل العريس فيجلس عند العروس على الكرسي، هذا من قلة الحياة، هذا من قلة الحياة. يدخل على الصالة أظن يحصل هذا إلى الآن هكذا، ويجلس بجانب العروس، وقم أحدث هذا شرا وفتنا. وأيضا من المنكرات يا إخوة، والذهاب إلى الكوافير المزين وقصات الشعر على وجه التشبه بالكافرات والفاسقات، دع عنك كشف المرأة أيضا على المرأة، فإن المرأة لا يجوز لها أن ترى من المرأة إلا ما يرى عادة. يعني الآن من النساء تعتقد أنه يجوز لها أن تلبس فستانا إلى قريب من الركبتين، لا هذا ليس بحق، أو أن تبدي ظهرها أو شيئا من ظهرها أو شيئا من أكتافها، كل هذا لا ينبغي ويتنافى مع الحشمة والحياء. وكم قد جلب هذا شرا وفسادا. فعلى المرأة أن تتزين بما أحل الله عز وجل من اللباس والحلي دون أن تقع فيما حرم الله، وأن تلبس لباسا مما يرى عادة بين النساء ولا يكون سببا في الفتنة والشر. فكثير من النساء يلبسن ألبسة ضيقة في الأفراح، أو يلبسن ألبسة غالية باهظة الثمن من الإسراف، أو يلبسن بنطلونا ضيقا يحجم قوامها وبدنها، كل هذا لا يجوز ولا ينبغي كما أفتى به العلماء، وهو من أسباب الفتنة والشر. وكذلك يقول أخونا الذهاب إلى المصورين، تبتدئ الزوجة أو العروس تبتدئ حياتها الزوجية بالمعاصي، أول ما تقترن بزوجها بدل أن تحمد الله أن يسر لها زوجا من أجل أن تعف نفسها ومن أجل أن تقيم بيتا مسلما يعبد الله عز وجل فيه ومن أجل أن تكون لها ذرية صالحة، أول ما يأتي زوجها عندها تذهب إلى المصور. انظروا إلى البداية السيئة بالمعاصي والمنكرات، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والتصوير لذوات الأرواح يعتبر محرما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله كل مصور. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم احيوا ما خلقتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة وأنت تأتي وتصور مع زوجتك، فإن هذا من الشر العظيم. وبعضهم يصور والمصور رجل وضع الكاميرا ويقول لهم: زيدوا شوية يمين، زيدوا شوية شمال. أعوذ بالله من قلة الحياء ومن عدم الغيرة. وأقبح من هذا بعضهم يسحبون منه صورة هو وزوجته ويعلقونها في المصور. وأخواننا يقول أيضا يقولون الذبح عند قدوم العروس، لما تقدم العروس وتصل يأتون إلى الذبيحة ويذبحون يسيلون الدم. أعوذ بالله من عقائد الشرك ومن وسائل الشرك، فهذا الذبح هو لغير الله عز وجل، إنما من أجل أن لا يحصل لهذه العروس شيء، أو من أجل أن يحصل لها الهناء مع زوجها. كل هذا من الأسباب البدعية، ليست من الأسباب الشرعية التي هي ما هي الأسباب الشرعية في السعادة بين الزوجين؟ طاعة الله عز وجل والقيام بما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، وأن يعلم الزوجان الحقوق والواجبات. هذا قوام الحياة الطيبة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهذه الحياة الطيبة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة الصالحة: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. تنكح المرأة لأربع: لدينها ولمالها ولجمالها ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهو يبتدئ حياته الزوجية بمثل هذه المنكرات والمعاصي. ما حكم قال والجفة يطوفون عليها، يطوفون عليها العروس تطوف على الجفة، أعوذ بالله، وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف عبادة، وماذا يعتقدون في الجفة هذه؟ ها؟ سبعة؟ أعوذ بالله، هذا من الشرك، هذا من الشرك. وليطوفوا بالبيت العتيق، وهؤلاء يطوفون في عادات شركية قبيحة وفي أسباب البدع والضلال. فالواجب على الأمهات والبنات أن يتقين الله عز وجل وأن يتعلموا دينه. فطلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة. أما أن يظل المسلمون وراء هذه العادات القبيحة وأن يتربى عليها المسلمون جيلا بعد جيل، فهذا من الضلال والإضلال. علموا نساء المسلمين، علموا أمهاتكم، علموا بناتكم الكتاب والسنة، وحذروهم من الباطل ومن الشرك والبدع. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.